الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فلما جاءها، أي النار التي أرسها، نودي من ضروري بها موسى، نودي بالخبر نفسه: أن بورك من في النار ومن حولها. وبورك يبقى معناها إيه؟ أن الله هو الذي يبقى ظهر المجهول، يعني ما يعرفش الحكاية. أن بورك من في النار ومن حولها، اللي في النار يمكن ملائكة، أو بورك من في النار، بل الشجرة اللي النار في قلبها دي مبروكة، بأن النار ما بتعرقهاش، ولا النار مبروكة برضه لأنها إيه؟ ما بتنتجيش من خضرة الشجرة. ومن حولها مرة آكل يوسع البركة في البقعة المباركة من الشجرة. ومن يقول ايه؟ ومن حولها. ومن حولها، حولها دي الحول دي يمكن تتوسع الدوائر ايه شوية. ونجيناه ولوطا ايه الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. الله، مش كده؟ ما شاء الله يا مولانا. نعم، ما شاء الله. ايه ده؟ هو بقى النداء دي على حقيقته: يا موسى انه، اي الاصل انا الله. الله، ساعه ما تبقى اوعى تتعجب، انا الله. وما دام انا الله تبقى اوعى تتعجب من اي حاجه بقى. في نفس ايه ثانيه: ربك. طب يعني هو قال انا الله ولا انا ربك؟ استمع لما يقول، هيقول كلمه قال لك بقى، يعني ساعه ما يشوف كده يسمع كلام ولا يبقاش متكلم من جنسه، ويسمع المسألة دي ما تاخدش منه درجة، يقول ايه؟ بيديك كده ويقول انا الله، يقول انا ربك. الله، يبقى يقول دي ودي ولا لا؟ يقولها قوي. يقول هنا بقى تلاقي انا الله العزيز الحكيم. والقى عصاك. الله، ايه الحته اللي سابها لنا دي؟ ما جاب في حته ثانيه قال له: وما تلك بيمينك يا موسى. يبقى لقطة في حتة تانية، جاية في حتة تانية: وما تلك بيمينك ايه يا موسى. قلنا قال هي ايه؟ وقلنا زمان، قلنا لما السؤال يسأل يبقى كان مقتضى الأدب اللي هو ما يطولش، يجي على قد الايه؟ على قد السؤال. ما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب اللي يصلح هنا ايه؟ ما هي ملهاش لازمة. ما تلك بيمينك يا موسى؟ عصا. قال ايه هي؟ وما قالش عصا عصايا بتاعتني مش واخدها من حد. الله، اهش بها على غنم، اتوكأ عليها واهش بها على غنم. زودها قوي، زود على المطلوب. ام قال لك ايوه، لان ده من في حضرة الله ويخاطبه الله ويقصه انا بهذا الخطاب، لازم يطوله قوي. بس بقى ابتدى قال لك: انا زودتها قوي. قال: وليا فيها مقارب اخرى. ده انا لو قلت بقى هقول حاجات كتير. اقول لك: انا لما بمشي اروح اعملها على ايه؟ على كتفي، وحاطط فيها المتاع بتاعي والزاد والزواد، وماشي بقى كده، وامشي بقى اعمل مش هوش على الغنم عشان ادفع بقى مضر حيواني ايه يقابلني. اجي مثلا في الشمس اركزها كده واحط عليها السب بتاعي واقف الايه؟ في الظل. الله، ليها مقالب كتيره، فيها حاجات كتيره قوي. قال له: ده انت يعني المساله بسيطه بالنسبه لك قوي، ده هذا مهمتها عندك. انظر الى مهمتها عندي. الله يا مولانا. يقول له: ده طبعا ده اللي ما تعرفوش بقى. القى عصا. فالقى مش عصا. ثم لا حاجه، ممكن كانت ممكن ان تنتقل الى الجنس القريب للعصا. العصا ما دام بقت عصا بقت شيء من الجماد. كانت هي نبات، وبعدين لما اتقطعت ونشفت خلاص بقت ايه؟ جماد. كان ممكن يخلي العصا تخضر، فيبقى نقلها الى ايه؟ الى الجنس القريب منها. اول درجه. ام قال: لا، نقلها الى حيوان. يا ده قفزه ايه معجزه قبلها؟ قفزه كده. لا، الحيوان مش مستكين، عمال بيجري ويروح ويسال الله، وتهتز كانها جانوه. عال قوي. لما تحصل الحكايه دي، العصا اللي كانت في ايده وبقت هذا الشكل، تفتكر ان نفسيه موسى ما يحصلش لها هزة. فأوجس في نفسه في فتى موسى في الحياة محمد قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله معنى إنك أنت الأعلى ده معناها إنه بيعد لمهمة العصا هيكون واقف ويدور مع خصوم وهو هيبقى الأعلى وينتصر به. بس من كلمة إنك أنت الأعلى هيقول له بقى إنك وألقنا في آية ثانية وألقنا في يمينك تلقف إيه؟ فلما تهتز هو بقول كأنها جاء وبعدين مرة أقول حي في آلاف ثانية ومرة أقول ثعبان هي الثعبان بس الجان انفرخ بتاعتها وده يبقى له خفة حركة مش للثعبان وحية تبقى ضخامة ثعبان ضخم له خفة الحركة يبقى كل لو قال ثعبان صح لو قال حية لو قال جان الناس يفتكروا انها بقى دي مختلفات يقولوا لا دي حالات في العصا حالات طب وأوجس في نفسه كده ليه تبقى لازم انقلبت حية بالفعل ولذلك عملوا ان جبليا تؤنسنا انك حين توكل انسانا بعمل لازم تجعله يأنس بالعمل ويأنس به بوصفة الرياضة عليه والتدريب لانه خاف لما رأى عند فرعون والصحراء يمكن ما يصدقش انها هتحصل كده فقالوا له اعملها التدريب قدامي شوف البروك اين البروك دي اسمها ايه البروك وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة مدبر يعني ما قدرها ظهره ولم يعقب فلان يعقب يعني يدور على عائبه كده يدور على ايه عقبه يعني يرجع لعقبه ينظر ينظر عقبه فربنا ينبيه تاني الأول قال يا موسى إنه أنا الله وبعدين قال يا موسى لا تخف ما قالش بس لا تخف من دون يا موسى ده جاب يا موسى كان يبقى ندائين والله بقى مرة ما يجيبش النداء ومرة يجيب ندائين قال لك هو ده تعويض بقى يا موسى لا تخف ليه ما علة عدم الخوف في آية قال إنك أنت الأعلى ليعلمه أنه سيضطر إلى معركة اوعى تتاخد من المعركة والمعركة هتبقى مش بواحد قدامك ده بالسحارين هتبقوا سحارين كتير محصورين من كل البلاد وحيبقوا يبقى قالوا انك انت الايه وعد تاخد من الـ من الـ من العدد الضخم انك انت الايه بقى على سألت تاني هنا يا موسى لا تخف مش انك انت الاعلى قال اني لا وخاف لدي المرسلون انا اللي مرسلكم ما تخافش ده اللي بعدك ومش بعدك عشان تنزل تخاف ده اللي بعدك عشان تبقى ايه صرصار واحد اني لا يخاف لدي الايه المرسلون وان ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه انهم لهم الايه وان جندنا لهم الغالبون يبقى انت هتخاف من ايه تخافش ابدا اني لا يخاف لدي المرسلون تخاف طب بس كنت تخاف بعيد عني لما تخاف انا واجد اني بكلمك اهو ده انا وياك مش عارف ممكن تقول ربنا تخلى عني لا ده انا بكلمك اهو بقول لك لا لدي تخاف لدي ما انت عادي ما يكونش انا ما اكونش وياك في المعركه تبقى تعمل ايه؟ لا يخاف لدي المرسلون وبعد ذلك ياتي بآية تثبت منطقة التكليف في البشر وحتى الرسل التكليف الرسل مكلفين ولا مش مكلفين وكل مكلف يصح الوطاء ويعصي بس الرسل معصومين انهم يعصوا لكن موسى له حادثة مخصوصة مش قال ايه ولهم علي ذنب فاخاف ان ايه يقتلوني مش كده ولا لا يبقى اذا ايه الرجل اللي جه يا حبيبي لما تمرون بك لايه ليقتلوك وبعدين يقول فأتني إني ما قالش ولهم علي ذنب إني قتلت إيه؟ منهم نفسا يبقى عمال يجيب الذنب إيه؟ يجيبوا ذنب وبعدين يحدد الذنب أنه قتل وبعدين هم عايزين كانوا يقتلوه طيب على الأول شوف الاستثناء بقى لا وخاف لدي المرسلين من اللي يخاف إلا من غلب ثم بدل حسنا بعد سوء بعد سوء فاني غفور رحيم. لكنه بيعرض من القصه بتاع ومال مخصوصه بيه مخصوصه بيه الا من ظلم يعني ظلم وقتل الابت كده وكذا وموسى فقضى عليه. لكنه بيعرض من الايه بالحكايه بتاعته. لكن انت نفسك قلت انا مش اللي بقول اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الله. بعد ما غفر له ما حدش يقدر يتكلم بقى ملناش كلام وياه. يبقى الإلا دي جاء مين؟ جاء له على سبيل الذنب اللي هي اللي عمله. إلا من ظلم ثم بدل حسنا أو عملا حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذه آية بتاعة العصا والحية. هذه مش بس دي كم آية كمان. وأدخل يدك في جيبك. فنفتح ثانية اسلك. ادخل هو في ايه؟ اسلك ورقة في ايه؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ لما يدخل ايده في جيبه ممكن تكون القبة كده مفتوحة كده خلاص اهلك. ممكن تكون الزرارة زعيري يقول لي حاول يعمل ايه؟ يبقى اسلك يعني زي السيك اللي يدخل في الحاوة كده. سلكها سلكها سلكها من السلك رفيع عليك. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك. إحنا ساعة ما نسمع كلمة جيب له معنى عرفي عند الناس وله معنى لغوي عند أهل اللغة. الجيب عند أهل اللغة فتحة الثوب إلى الرقبة اللي تدخل فيها الرجل. الفتحة دي اسمها الايه؟ الجيب. يبقى حط ريدك في فتحة الايه؟ لكن الأعمال بخدوها على انها الايه؟ الجيب اللي حط فيه الحاجة. قلنا كيف العوام معذورين؟ لأن كان زمان الإنسان إذا كان عنده شيء ما يعملش جيبه ظاهر كده يبقى قابب كده قدام الناس تشوفه عشان يمكن المشاريع ينشلوه. ولا يجيبوا من بعض اللي جعب كده ايه يقوم يعملوا الجيب جوه ال ولا تظل نصف الفلاحين تعمل الجيب في السبيل. يبقى هو الجيب. ولذلك الراجل يحاول لما كان يقول ايه بده يحمل الناس عشان يعمل لهم عمليه يقول لك اللي مش عارف ايه الله يبارك في اللي يحط ايده في جيبه الله يبارك في اللي يطلع لي مش عارف جنيه عمال بياخده كده ايده في جيبه يعني ايه عشان الفلوس يمشي. وادخل يدك في جيبك. طب سهله دي قوي. تخرج بيضاء يعني مثلا ادخلها وتخرج بيضاء معناها خرجها ولا ايه؟ ما انت ادخلتها لازم ايه؟ تخرجها. تخرج بيضاء. طب نحن بنشوف ادم موسى كان ادم يعني اسمر لما تطلع ايده بيضة مخالفة للون بشرته زي والعياذ بالله الراجل يبقى لونه اسمر او قوي جنه برص فالايد تبقى ايه؟ بيضة. ده بيدلنا على ايه؟ على ان البياض ده عدم اللون. ولذلك ما بيسموش الابيض لون. الابيض البياض عدم اللون. فكأن الانسان بيبقى اسمر ابيض مش ابيض له ندب تطلع له بياض. مفيش له ندب تلون له الجلد. زي ما يطلع شعر مثلا احمر شعر فستنائي شعر اصفر شعر اسود مثلا حسب الغده اللي تحت. فلما يجي يصيبه والعياذ بالله البرص انعدم اللون. يوم يبقى على حقيقته ابيض ولا مش ابيض؟ قال له بس ما تخافش تخرج بيضاء من غير سوء مش بمرض يعني. هناك هيقول ايات اخرى في سوره ثانيه يقول ايه ايات ايه اخرى. هنا يقول في تسع ايات. الى فرعون. يبقى فيه ان هو دلوقتي مهمته هتبقى مع مين؟ مع وإنها مش هتبقى آية على اثنين بعد تسع آيات. تسع آيات ربنا بقى الإيد العصا واليد والعصا دول هتكون اثنين حية وهيضرب بقى البحر. وبعدين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالجدر ونقص من الثمرات. قالت ايه اثنين في آية مش كده؟ وبعدين ايه وبعدين الطوفان الأول والجراد والقنبلة والضفادع والدم. يبقى تسع ايه؟ تسع ايه. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وتره في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين. هو موسى كان موسى لا فرعون. ده موسى جاي لبني اسرائيل ومهمته مع فرعون كان بس ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم. والايه علشان يقتنع بان ده جاي من ربنا وعشان ما يقفلوش. لكن كلامه في الايمان والبتاع ده جاي ايه؟ عربي. انهم كانوا قوما فاسقين. كلمه قوما فاسقين يدل على ان اصل الانسان وان كان كافرا منحدر من اصلاب مؤمنة اللي هم الايمان الاول ادم وذريته وبعدين هي بس فسقوا. ومعنى فسقوا يعني ايه؟ كان لهم غشاء كده غشاء التكليف بيذل في حركتهم عشان ما تعملش مثال زي ما البلح ترطب يبقى معناها القشره بتاعتها تنفصل تقوم اللحم بتاع التمره البلحه يبقى يقول فسقت الرطبه. هات بقى فسق انسان خرج عن حيز التكليف الصائم له تكليف صائم يبقى اكن كانوا منحدرين من ايه؟ مؤمنين. فلما جاءتهم اياتنا مبصرة. الآيات المعجزات اللي تثبت صدق الرسول. طيب الآيات تبقى مبصرة ولا مبصرة؟ المفهوم إنها إيه مبصرة؟ إنما قال مبصرة. دي طبعا ما عرفناهاش إلا الآخر. كان في القديم من أيام اليونان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للأشياء أن شعاعا يأتي من العين إلى المرء. فجاء ابن الهيثم المسلم وقال النظرية دي غلط. المسألة مش الشعاع بينتقل من العين للشيء المرئي. ده الشيء المرئي هو اللي بيدي شعاع للعين. يبقى المسألة جاية من مين؟ من المرء. والدليل على ذلك قال لك إذا كان الشيء في ظلام وأنت في نور ما تشوفوش. إنما هو في نور وأنت في ظلام بتشوف. يبقى الشعاع بيجي. يبقى دين إيه؟ وجعلنا آية النهار مبصرة لأنها ترسل شعاع الأشياء إلى العين. الله أكبر يا سيدي. وأدخل يدك في جيبك. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أو أن الآية من الوضوح جاء المين جاء عشان الناس يؤمنوا. فكأن الآية تلح على أن ترى. الآية من الله تلح على إيه؟ أن ترى. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا أي باللسان واستيقنتها انفسهم. ده يبقى عناد ولا مش عناد؟ ما دام استيقنتها انفسهم امال جحدوا؟ اذا جحدوا بالسم يبقى معناها ايه؟ يبقى وجدوا في الخصومه. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. ما قالش بقى هيحصل ايه على فرعون والسحرات والمش عارف ايه وبعدين جيت جاوزنا البني اسرائيل البحر وفرعون اتبعهم. ما قالش الحكايه دي. فالله اللي اعطت ايه؟ يعني محوشه لتثبيت اخر. فكأنه يدي القدر اللي يثبت وعاون حاجات تانية عشان ايه تثبيتها. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو واستكبارا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هتجيله في قصة تانية بقى يقول له عليها تانية بعدين ينتقل برضو الحكاية تانية. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هو بس ربنا آتى داود وسليمان العلم، صحيح ادالهم العلم، ايه هو العلم؟ منهج الدين، علمهم منطق الطير، انلهم الحديد، وصلنا له عين القطر، كل دي اداها لمين؟ سخرنا معه الريح تجري بامره رقاء حيث ايه؟ حيث اصاب، وسخرنا الشياطين كل بناء وغوار، ومن الشياطين من يعمل مش عارف ايه الله. يبقى اتاه حاجات كثيره قوي. ام قال لك ايوه، واتاه ملك ولا لا؟ لانه ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، اتاه الله ملك. ام قال لك لكنه لم يذكر الا النعمه التي يجب ان يفرح بها المؤمن، وهي العلم، لا الملك ولا المال ولا الدين. الله الله الله يا مولانا، ما شاء الله الله. ولقد اتينا داود وسليمان علما، الحاجات الثانيه ما اعتدش بها خالص. وحمد الله على ان اتاه الايه؟ العلم. وحمد الله على ان اتاه الايه؟ العلم. قال لك الله، وقال العلم ده لما يجي غير الملك وغير التسخير مش عارف ايه وغير ايه وغير ايه وغير ايه. قال لك ليه بقى؟ قال لك لان العلم يحتاج اليه كل الخلق، ولكن المسائل الثانيه لما قد لا يحتاجون اليها. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم وجهه حينما نفي ابو ذر، لانه كان بيتكلم على المال والاغنياء والبتاع والحاجات اللي دي، فنفوه عشان ما يعملش فتنه الى الربذة. قبل ما يروح الربذة راح لمين؟ للامام علي عشان يتوسط له في انه ما ينفوش. الامام علي مش عايز يدخل في المتاهه دي، ربما لانهم فاهمين بقى يمكن يقول لك ده هو اللي مسلطه، ده هو اللي عامل الحركه، ده هو البتاع. قال له يا ابا ذر انك قد غضبت لله، فرج من غضبت له. الله الله الله الله الله ما شاء الله. دولني تعمل فتنه، انك قد غضبت لله، فرج من غضبت له. ان القوم خافوك على دنياهم والملك وخفتهم على دينك، فاهرب بما خفتهم عليه، اهرب بدينك، واترك لهم ما خافوك عليه، فما احوجهم الى ما منعتهم وما اغناك عما منعوك. الله ما الناس بتحتاج للعلم، مش ضروري يحتاجوا يعيش بدون ملك وبدون مال وبدون مش عارف ايه، انما العلم عشان هيعمل له حياه ثانيه رفيعه. يبقى حمد على مين هنا؟ ايه؟ على العلم. ولذلك الخليفه يبعث لسيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه مدد يقول له يا ابن بنت محمد ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس، ما بتجيش المجلس بتاعنا كده وتقعد تسهر ويانا بتعمل سهرايه كده وبتاع. ليس عندي من الدنيا ما اخافك عليه. هتعمل فيه ايه؟ هتصبر ايه ولا تاخد مني؟ ما عندي. ليس عندي من الدنيا ايه؟ وليس عندك من الاخره ما ارجوك له. هي زمان فما احوجهم الى ما منعتهم وما اغناك عن ايه؟ عما منعوك. ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شوفوا الادب برضه، فضلنا على كثير، يبقى في ناس يمكن افضل مني مش احنا يعني حجرنا الناس. فضلنا على كثير من عباده الايه؟ المؤمنين. وورث سليمان داود يعني فضلت وياه، وقال يا ايها الناس قل لنا منطقة الطير. منطق الطير بقى الطير له منطق إلا سؤول إلا أمم أمثالكم وما من دابة ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم. ودلوقتي يا اخوان عمالين بيشوفوا لغة النمل ولغة النحل ولغة السمك فهموا ويتفهموا تفاهم دقيق تفاهم بالغريزة. وبعدين هتيجي قصة النملة بقى وقصة الهدهد وإلى آخره. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هنا هيجي بقى في الهدهد لما قال له وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هنا بيقول وأوتينا من كل أي شيء. الهدهد هيقول له برضه سابقة ما ملكة سبأ بالقيس أوتيت من كل أي شيء. يبقى أنا زيه ده أوتيت من كل شيء مما يناسب أمثالها من الملوك. إنما دي أوتيت من كل شيء فيه بعيد عن الملوك أكثر أكثر منه. زي ما الهدهد برضه قال ولها عرش عظيم. قال ولها عرش إيه طيب إيه والعرش العظيم لمين في القرآن؟ لله. العظيم بالنسبة للخلق إنما العظيم بالنسبة لبعض الخلق إنما عظيم في الخلق جميعا دي بتاع ربنا. وورث سليمان داود. كلمة ورث سليمان داود الأولى لبعض مختلفين فيه. وهل الأنبياء تورث؟ نحن معاشر الأنبياء يبقى ورثوا في إيه؟ في النبوة وفي النبوة. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. كلمة علمنا منطق الطير فكأن الطير له منطق ولكن نحن الخلق ما تعلموش. إذا دي تشرح لنا آية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يقول لك ده تسبيح دلالة يقول لك يبقى فهمته وربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى ده كلام كلام يعني كلام. وحيجي لك بقى في النملة علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وإن هذا لهو الفضل المبين. فضل مبين محيط بكل الفضائل. وحشر لسليمان جنوده من ايه؟ من الجن والانس والطير فهم يوزعون. ما دام حشروا يبقى جمعوا من كل مكان. ابعث في المدائن ايه؟ حشر يجيبوا من كل مكان. والحشر اللي هيبقى في الاخره من كل مكان في الارض يطلعوا. فابعث وإلى لقاء آخر إن شاء الله.